الله عليك يا بنت بلادي واخده برموشك عقلي وفؤادي الله الله عليك يا بنت بلادي الله الله عليك يا بنت بلادي ياللي زينيه حسنى مش عادي فكل جميل ساكن في بالي ياللي زينيه حسنى مش عادي فكل جميل ساكن في بالي الله الله عليك يا بنت بلادي الله الله عليك يا بنت بلادي الله الله عليك يا بنت بلادي